سجدنا قط إلا بين يديك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إلا بين يديك. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس سجدنا قط إلا بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ما سجدنا قط إلا بين يديك لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

فأنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ما سجدنا قط إلا بين يديك بحسن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سجدنا قط إلا بين يديك إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق سجدنا قط إلا بين يديك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله